الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى بتفسير سورة الطارق، وهي السورة 86 في ترتيب سور المصحف الشريف، مكية وآيها 17 آية. روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي حبل العدواني عن أبيه أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشرق ثقيف وهو قائم على قوس أو عصا، حين أتاهم يبتغي عندهم النصر، فسمعته يقرأ والسماء والطارق حتى ختمها، قال فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك، ثم قرأتها في الإسلام. قال فدعتني ثقيف فقالوا ماذا سمعت من هذا الرجل، فقرأتها عليهم. فقال من معهم من قريش، نحن أعلم بصاحبنا، لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه. وروى النسائي عن جابر قال صلى معاذ المغرب فقرأ البقرة أو النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، ما كان يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق والشمس وضحاها ونحو هذا. قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق، أصل كلمة الطارق كل آت ليلى، ومنه النجوم لطلوعها ليلى. يقول جرير طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلامي. طبعا سكينة بنت الحسين يعني انتقدت جريرا في هذا وقالت وهل هناك وقت، أو قال قبح الله جريرا وقبح الله شعره، وهل هناك وقت يعني ألذ أو أسعد من وقت الطروق في الليل. فكلمة الطارق والسماء والطارق اسم فعل من طرق طرقا وطروقا، والمراد به هنا النجم والسماء والطارق النجم، وإنما سمي طارقا لطلوعه ليلا، وكل من أتاك ليلا فقد طرقك، ولا يكون الطروق إلا بالليل. قالت هند بنت عتبة نحن بنات طارق نمشي على النمارق، تريد أن أبانا كالنجم في علوه وشرفه، نحن بنات طارق. وأصل الطرق الدق، ومنه سميت المطرقة، وإنما سمي قاصد الليل طارقا لاحتياجه إلى طرق الباب أي دقه غالبا، ثم اتسع به، حصل اتساع في معنى الطرق، ثم اتسع به في كل ما ظهر بالليل كائنا مكان، ثم اتسع كل التوسع حتى أطلق على الآتي نهارا. فيطرق بابك الرجل بالنهار تقول إيه من الطارق، مع أن كلمة الطارق أساسا هو من يأتي إيه بالليل. وذلك في اختلاف بين اللغويين، بعضهم يقول لا يكون الطروق إلا ليلا، وبعضهم يقول حصل توسع في استعماله، لأن أصل الطارق معنى الدق، فحصل توسع حتى شامل أيضا من يأتي بالنهار. منع ابن جني أن يأتي الطروق نهارا. وأما قول العامة نعوذ بالله من طوارق الليل والنهار فغلط، لأن الطروق لا يكون إلا بالليل، والصواب أن يقال نعوذ بالله من طوارق الليل وجوارح النهار، لأن العرب تقول طرقه إذا أتاه ليلا، وتقول جرحه إذا أتاه نهارا. وفي الصحاح الطارق النجم الذي يقال له كوكب الصبح، والسماء والطارق أصل الطارق كل آت ليلا، ومنه إيه النجوم لطلوعها ليلا. فالمقصود هنا في الآية الطارق يعني إليه النجوم لأنها تطلع ليلا. وما أدراك ما الطارق، ما أعلمك ما الطارق، مبتدأ وخبر في محل المفعول الثاني لأدري، وما التي بعد ما الأولى خبرها، وفيه تعظيم لشأن الطارق المفسر بما بعده. وما أدراك ما الطارق فسر بما بعده، فقال عز وجل النجم الثاقب، النجم أي الثريا أو كل نجم، الثاقب المضيء لثقبه الظلام بضوئه. وجواب القسم إن كل نفس لما عليها حافظ، إن كل إن بتخفيف ما، فهي مزيدا لما عليها، إن كل نفس لما عليها حافظ فبتخفيف ما فهي مزيدة، وإن مخففة من الثقيلة واسمها محذوف أي إنه، واللام فارقة وفي قراءة بتجديدها إن كل نفس لما عليها حافظ. فإن نافية ولما بمعنى إلا، والحافظ من الملائكة يحفظ عملها من خير وشر، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان نظر اعتبار مما خلق، يعني من أي شيء خلق. جوابه خلق من ماء دافق، يعني ذي اندفاق من الرجل والمرأة في رحمها. فدافق بمعنى مدفوق، أو هي من صيغ النسب مثل إيه؟ لابن وتامر، يعني ذو لبن أو ذو أو صاحبه تمن، فكذلك دافق. يعني إما أنها معناها دافق معنى مدفوق رغم أنها جايه بصيغة الفعل، لكن أو تكون صيغة نسب مثل لابن وتامر. خلق من ماء دافق، أي ذي اندفاق من الرجل والمرأة في رحمها. يخرج من بين الصلب والترائب. الصلب عظم في الظهر ذو فقار، اللي هو العمود الفقري، يمتد من الكاهل إلى العجب أو أسفل الظهر، يقال هو من صلب فلان، أي من نسله وولده. يخرج من بين الصلب للرجل والترائب للمرأة، وهي عظام الصدر، والترائب عظام الصدر حيث تكون القلادة في هذا الموضع. على أي الأحوال هي الصلب والترائب فيها كلام سنوضحه إن شاء الله تعالى. إنه على رجعه لقادر. طبعا اشتهر عند المفسرين أن الصلب والترائب صلب الرجل وترائبه، وصلب المرأة وترائبها، لكن أصحاب الإعجاز العلمي يعني يدرجون هذه الآية ضمن آيات التي حوت إعجازا علميا وإخبار عن حقائق علمية لم تكن معروفة قبل ذلك. يقول ابن كثير خلق من ماء دافق، يعني المني يخرج دفقا من الرجل، لأن المني لا تترتب عليه أحكامه إلا إذا خرج إيه؟ دفقا بلذته. خلاف ذلك لا، ما يعني له أحكام أخرى غير الأحكام المعروفة من وجوب الغسل ونحو ذلك، فلا بد من صفة إيه؟ الدفق. يخرج دفقا من الرجل ومن المرأة، فيتولد منهما الولد بإذن الله عز وجل. قال ابن عباس وعكرمة وقتادة والسدي وسعيد وغيرهم، يخرج من بين الصلب والترائب، يعني صلب الرجل وترائب المرأة وهو صدرها. طبعا هذا القول في ضوء الكلام أصحاب الأجهزة العلمية قول مرجوح. وقال مجاهد الترائب ما بين المنكبين إلى الصدر، وعنه أيضا الترائب أسفل من التراقي، كل إنسان فيه ترقوتان. وقال قتادة من بين صلبه ونحره. يقولون أظهر العلم الحديث، هو هنا إشارة لحاجة معروفة حاليا بوضوح في علم الإمبريولوجي أو علم الأجنة، علم نمو الجنين، ودي فعلا حقيقة علمية معروفة في مراحل نمو الجنين. فأظهر العلم الحديث أن الجنين عند تكوينه في الرحم تنبت الخصيتان في ظهره، بدايتها تكون في ظهره عند أسفل الكليتين تماما، وتبقيان كذلك في ظهره، تظل موجودة في هذا المكان في ظهره حتى أشهره الأخيرة في بطن أمه، ثم تنحدران إلى أسفل. وعند الولادة تكون في مركزهما، أي في مكانهما المعتاد، حتى أحيانا يتأخر انحدارهما فيولد الجنين وخصيته في ظهره، فيسمى عندئذ بذي الخصية غير النازلة، undescended testis. تحتاج عملية جراحية بيعاد إلى موضعها أو يسحب إلى موضعها. كذلك مركز المبيض في أنثى الجنين، فإنه في الظهر تحت الكلية تماما، فسواء كان الجنين ذكرا أم أنثى فإن الذرية تؤخذ من ظهره. إشارة إلى هذه المراحل في نمو الجنين إن موضعها بيكون في الظهر، وهذا ما قرره القرآن صراحة وبلا غموض وبلا تشبيه أو تأويل قبل تقدم علم التشريح وقبل اكتشاف الأشعة والمجاهر. فسر الأقدمون الصلب والترائب خطأ على أنهما صلب الرجل وترائب المرأة، ولو كان الأمر كذلك لكان التعبير يخرج من الصلب ومن الترائب، لكن الله سبحانه وتعالى قال يخرج في كلمة إيه؟ من بين الصلب والترائب، يعني سواء كان ذكرا أو كان أنثى يخرج من بين الصلب والترائب. وهذا التعبير من بين الصلب والترائب يقتضي أن يكون ذلك محددا وفي مكان واحد أو شخص واحد، فكشف العلم يعني عن هذه الحقيقة التي لم تكن قطعا تعلم عند الناس أيام نزول الوحي الشريف. يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه، يعني إنه تعالى على رجعه أي بعث الإنسان بعد موته لقادر. فإذا اعتبر أصله علم أن القادر على ذلك قادر على بعثه، الذي قادر على أن يخلقه من هذا الماء المهين قادر على أن يبعثه ويحييه وينشره. يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، كلمة يوم تتعلق بماذا؟ هل يمكن أن تكون متعلقة بقدر؟ يعني ممكن تقول إنه لقادر على رجعه يوم تبلى السرائر، بمعنى أنه قادر يوم تبلى السرائر، لأن قدرة الله في كل وقت، فقدرة الله تبارك وتعالى عامة في كل وقت وليست معينة بوقت دون وقت. طيب أمال بقى يوم تبلى السرائر معلقة تتعلق بإيه؟ رجعه. يبقى إنه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر، يبقى رجعه يوم تبلى السرائر. فإذا يوم تبلى السرائر ظرف متعلق برجعه، ولا يصح تعليقه بقادر، لأنه تعالى قادر على رجعه في كل وقت من الأوقات، ولا تختص قدرته بوقت دون وقت. يوم تبلى السرائر، تبلى تعرف وتميز وتختبر وتكشف، والسرائر يعني ما أسر الناس في القلوب أو ضمائر القلوب، سواء من العقائد أو النيات، وما أخفي من الأعمال. سمع الحسن رحمه الله تعالى رجلا ينشد في حق امرأة يقول: سيبقى لها في مضمر القلب والحشى سريرة ود يوم تبلى السرائر. فهذا يقول في امرأة، يقول: سيبقى لها في مضمر القلب والحشى سريرة ود يوم تبلى السرائر. فعلق الحسن وقال: ما أغفله عما في السماء والطارق. أنت في إيه ولا في إيه؟ يوم تبلى السرائر ده يعني في الدنيا، يعني لما يفصح بقى عن عواطفه ونحو ذلك. سيبدو ما أسر، سيبقى لها في مضمر القلب والحشى سريرة ود يوم تبلى السرائر. فرد الحسن علق على هذا قائلا: ما أغفله عما في السماء والطارق، ده هو ده يوم تبلى السرائر. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، تعرف وتميز وتختبر وتكتشف السرائر، ما أخفي سواء من الأعمال أو النيات أو العقائد. فما له من قوة ولا ناصر. فما له يعني الهاء تعود على منكر البعث، فما له أي منكر البعث من قوة يمتنع بها من العذاب، ولا ناصر يدفعه عنه. ثم يقول تعالى: والسماء ذات الرجع، الرجع هنا المطر، لعوده كل حين. والسماء ذات الرجع، قال الواحدي: الرجع المطر في قول جميع المفسرين، لأن المطر يعني دورة المياه، دورة تكوين المياه اللي بتبخر مثلا ماء البحار فيصعد إلى السماء في السحاب ثم يعود، كما يقول الشاعر: إيه؟ كالبحر يمطره السحاب وما له فضل عليه لأنه من مائه. أصل الماء الذي في السحاب يكون من إيه؟ مما يتبخر فيه البحار والأنهار نحو ذلك. فالرجع يعني أنه يرجع إلى مكان مصدره الأساسي، أو يعود، لأنه يعود كل حين. والسماء ذات الرجع أي المطر سمي رجعا، لأنه تعالى يرجعه وقتا فوقتا إلى العباد، ولولاه لهلكوا وهلكت مواشيهم. والأرض ذات الصدع، شق عن النبات، لأن المطر يصدع الأرض فتنصدع به، يقال انصدعت الأرض بالنبات، تنشق، لأن فعل الأرض بيحصل فيها إيه؟ الانشقاق بسبب نزول المطر. والأرض ذات الصدع، لأن الأرض لو ما كانتش تنشق كيف تنبت البذور وتخرج. إنه أي القرآن لقول فصل يفصل بين الحق والباطل. وما هو بالهزل أي باللعب والباطل. إنهم يكيدون كيدا، إنهم أي الكفار يكيدون كيدا، أي يعملون المكايد للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كلام مستأنف مسوق للإجابة عن سؤال نشأ من فحوى الكلام، كأنه قيل: وماذا تتسمى مكابرتهم وعنادهم؟ فجاء الجواب: إنهم يكيدون كيدا، يعني يعملون المكائد للنبي صلى الله عليه وسلم. وأكيد كيدا يعني أستدرجهم من حيث لا يعلمون. فمهل الكافرين، الفاء الفصيحة، يعني إن شئت أن ترى مغبة أمرهم فلا تستعجل بالانتقام منهم. فمهل الكافرين، اصبر عليهم، تمهل، فمهل يا محمد صلى الله عليه وسلم الكافرين، أمهلهم، تأكيد مع زيادة الضمير أمهلهم، حسنه مخالفة اللفظ أي أنظرهم، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا قليلا، وهو مصدر مؤكد لمعنى العامل مصغر، مصغر رودا أو هو مصغر إروادا على الترخيم أي ترخيم التصغير بحذف الزوائد رويدا. وقد أخذهم الله تعالى ببدر ونسخ الإمهال بالأمر بالقتال والجهاد. يقول القاسمي رحمه الله تعالى: إنهم أي المكذبين به الجاحدين لحقه يكيدون كيدا أي يمكرون مكرا لإبطال أمر الله وإطفاء نوره، وأكيد كيدا أي وأمكر مكرا، ومكره جل ثناؤه بهم إملاؤه إياهم على معصيتهم وكفرهم به. فمهل الكافرين أي لا تستعجل عقابهم، أمهلهم يعني مهلهم، فهو بدل منه بالتأكيد، رويدا أي قليلا. وفي ذلك وعيد شديد لهم بأن ما يصيبهم قريب سواء كان في الحياة الدنيا أو فيما بعد الموت، ثم فيه الوعد للنبي صلى الله عليه وسلم بل لكل داع إلى الحق الذي جاء به أنه سيبلغ من النجاح ما يستحقه عمله، وأن المناوئين له هم الخاسرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر